أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يعملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. في يوم الجمعة الماضي تم كلامنا في الرواية الخامسة. اليوم ننتقل إلى الرواية السادسة عن أبي بكر الحضرمي أصحاب صادق العترة صلوات الله عليه. قال: دخلت أنا وأبان بن تغلب من أصحاب الإمام الصادق ومن كبار أصحابه المعروفين. قال: دخلت أنا وأبان على أبي عبد الله عليه السلام، وذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان. الرايات السود مقصوده رايات أبي مسلم الخراساني، باعتبار أنه رفع السواد شعارا له، وأصل السواد الذي رفع على يد أبي مسلم لما ضعفت الدولة الأموية وظهرت معالم الانهيار واضحة عليها في خلافة مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية، لما ظهرت علائم الانهيار وازدادت شكيمة العباسيين، شكيمة أنصار أبي مسلم، نتيجة أبو مسلم كان في خراسان يدعو الناس إلى الرضا من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وكان يوطئ الأمر للعباسيين، فاجتمعت معه الجموع الكثيرة من الخراسانيين، وكان لمدخل السياسة الأموية التي ابتنت على أساس التمييز بين العرب والفرس. الأمويون قربوا العرب وضربوا الفرس ضربة واضحة، وآذوا الفرس ونكلوا بالفرس. أيضا كان لهذا الأمر مدخلية اجتماعية ومدخلية سياسية واضحة في أن يلتف كثير من الخراسانيين وكثير من الفرس حول أبي مسلم الخراساني. فعلا لما تهيأت العدة الكافية لأبي مسلم واجتمع معه الأنصار الكثيرون ونهض بالأمر في خراسان، وبدأت الولايات التابعة للدولة الأموية تسقط الواحدة تلو الأخرى تحت سيطرة أبي مسلم الخراساني، فلما استتب له الأمر أعلن لبس السواد حزنا على يحيى بن زيد، باعتبار يحيى بن زيد مدفون في خراسان، وقد قتله الأمويون بعد أن نهض في وجه الأمويين بعد مقتل زيد بن علي صلوات الله عليه. فيحيى بن زيد قتل في خراسان، ولا زال قبره إلى اليوم شاهدا ومعلما واضحا في الأماكن القريبة المجاورة لمدينة مشهد المقدسة. فبعد مقتل يحيى ابن زيد ومقتل أصحابه وتمكن الأمويين في تلك الأصقاع، لما جاء أبو مسلم الخراساني فأعلن لبس السواد حزنا على يحيى ابن زيد، حزنا على يحيى ابن زيد، باعتبار أن أبا مسلم الخراساني كان يدعو أولا لطلب الرضا من آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين من هذه الجهة، ومن جهة ثانية كان يدعو لأخذ سارات آل الرسول صلوات الله عليه. فأعلن لبس السواد، وبعد ذلك استمر العباسيون على هذا الشعر. في البداية كما يذكر المؤرخون أعلن أنه يلبس السواد 7 أيام أو أقل من ذلك، لكن بعد ذلك استمر الشعار العباسي اللبس السواد، ورايتهم كانت سوداء وبكي إلى الأخير. ولذلك في رواياتنا الشريفة مثلا فلان من المسودة، فلان من المبيضة، المبيضة الشيعة والمسودة يعني العباسيين، والذي كان يظهر ولاءه للعباسيين كان يلبس السواد. والرايات السود في رواياتنا الشريفة هناك طائفتان من الرايات السود، وهذا المعنى موجود في روايات الشيعة وفي روايات السنة، وربما في روايات السنة هذا المعنى واضح أكثر أصلا من روايات الشيعة، أن هناك طائفتان من الرايات السود. هناك رايات سود لبني العباس مذمومة وملعونة، وملعون من ناصرها ومذموم من ناصرها ومذموم من أيدها. وهناك رايات سود تخرج في آخر الزمان تمهل الأمر، توطئ الأمر للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الرايات السود الصغار والتي مجحت وأمر الناس، أمر الشيعة بمبايعتها واستعي إليها ولو حظوا على الثلج. والشيعة كانت تنتظر الرايات السود بالنتيجة لشدة الظلم الأموي، لشدة وطأة الحكم الأموي آنذاك على الشيعة. فكان أي نهضة وأي ثورة يقوم بها أي شخص علويا كان أم لم يكن علويا، على دين كان أم لم يكن على دين، الناس تنتظر الأخبار، الناس تتوقع حدوث الأمور الكثيرة بعد حدوث كل ثورة أو حدوث كل قيام أو انفصال في أجزاء الدولة الأموية عنها. فأبو بكر الحضرمي هو عبان بن تغلب في تلك الفترة التي تظهر فيها رايات أبي مسلم الخراساني، الرايات السود من جهة خراسان، يدخلان على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فقلنا ما ترى، ما ترى يعني إما المراد ما رأيك يا ابن رسول الله، ما قولك في هذه الرايات التي خرجت، ألنا فيها خير، ألنا فيها نفس، إما المراد هذا وإما المراد ما ترى يا ابن رسول الله في تكليفنا باتجاه هذه الرايات. والمعنى واحد بالنتيجة، نتيجة الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ميز أن هذه الرايات فيها مضرة على الشيعة، هو التكليف يكون ملازم لهذا البيان، أنه حينئذ يلزم على الشيعة أن يبتعدوا عن هذه الرايات السود التي خرجت بقيادة أبي مسلم الخراساني. فقلنا ما ترى، الإمام يبين التكليف ظاهرا، سؤالهم عن التكليف، لأن الإمام الآن يبين التكليف، لا يبين أن هذه الرايات مذمومة أو ممدوحة. ومن خلال بيان التكليف الناس يتضح أن هذه الرايات أنه لا يجوز نصرتها، أو على الأقل لا تستحق أن تنصر. فقلنا ما ترى، فقال عليه السلام اجلسوا في بيوتكم، يعني لا تتدخلوا في راياتهم وفي أعمالهم وفي شؤوناتهم وابتعدوا عنهم، كفوا أنفسكم عن هؤلاء وتخلصوا من شرورهم. دخلت أنا وأبان على أبي عبد الله عليه السلام، وذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان، فقلنا ما ترى، فقال اجلسوا في بيوتكم فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح. يعني اجتمعنا على رجل، يعني الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ انهدوا إلينا بالسلاح، انهدوا إلينا بالسلاح يعني أقبلوا إلينا مسرعين وانهضوا بسلاحكم، فتعالوا إلينا إذا ما رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل. أما يا ترى من هم الذين اجتمعوا على هذا الرجل؟ في بعض الروايات الشريفة إذا رأيت أن بني فاطمة قد اجتمعوا على رجل منهم من بني فاطمة فانهدوا إلينا بالسلاح. هناك روايات عندنا تبين هذا المعنى، أن الاجتماع هنا المراد منه اجتماع بني فاطمة على رجل منهم، وهذا المعنى شرحته بشكل مفصل في ليالي شهر رمضان. قلت اجتمعنا من مراد؟ يا ترى هو اجتماع السادة الهاشميين بشكل عام بقبضهم وقبيضهم، أو اجتماع السادة الفاطميين بنحو خاص، أو المراد اجتماع أكابر السادة الهاشميين وأهل الحق من السادة الهاشميين، باعتبار أنه هناك من الهاشميين من يرى مذاهب العامة ومن يعتقد بمعتقدات العامة، أو يا ترى المراد اجتمعنا اجتماع الشيعة بنحو عام. هذه احتمالات كلها ترد في الروايات الشريفة التي تحدثت عن معنى اجتماع أهل البيت على رجل منهم، وحينئذ تنهد الشيعة إليهم بالسلاح. وهذه الاحتمالات أنا في وقتها شرحتها، وصلنا إلى هذه النتيجة، أن الإمام مراده هنا تنبيه لقضية كانت تحدث في أيامهم، باعتبار هناك من السادة الحسينيين، هناك من السادة الحسنيين، من الزيديين، من ينهض بالسيف والسلاح في وجه السلطات العباسية لقتال العباسيين، إما للدعوة إلى الحق أو لدفع الضيم عن نفسه وعن الشيعة، وبشكل عام المعاني الأخرى. وهناك منهم من ينهض بهذا الأمر، لكن الإمام ما كان يقبل للشيعة أن ينهضوا معه لأنه نهض من دون إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام كأنه يريد أن يبين لشيعته أنه إذا رأيتمونا قد اجتمعنا على أحد، يعني أن هؤلاء الذين ينهضون الآن نحن لسنا معهم، فحينئذ بنو فاطمة لم يكونوا قد اجتمعوا مع هؤلاء، حتى حينئذ هذه تكون علامة مميزة لهذا الذي نهض بأن هو هذا على الحق وهذا هو صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. قد يكون المراد من الرواية هذا المعنى، وقد يكون المراد هنا اجتمعنا، مراد من الاجتماع هنا تجمع الجماعة، والجماعة في روايات أهل البيت لا يعني الكثرة، الجماعة أهل الحق، بل ربما في بعض الروايات الجماعة من أسماء الإمام المعصوم، يد الله مع الجماعة، يد الله مع الإمام المعصوم. والروايات الواردة في هذا الباب روايات تقول ليس الجماعة عن الكثرة المتكاثرة، أصلا الكثرة مذمومة في القرآن. الجماعة إما هي اسم للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يد الله مع الجماعة، وإلا إذا كان الناس إذا كان الناس قد اجتمعوا بكثرتهم وبقبضهم وقبيضهم على الباطل، يعني يد الله حينئذ معهم. قطعا المراد يد الله مع الجماعة، مع جماعة أهل الحق لا مع جماعة أهل الباطل. ونحن نلحظ على طول التاريخ أن الكثرة المتكاثرة مع الباطل، ليش مع الحق؟ فهذا المعنى يد الله مع الجماعة، مع جماعة الحق، مع أهل الحق قلوا أو كثروا. ولذلك في بعض الروايات كما قلت الجماعة قد تطلق على الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو الواحد، الشخص الواحد. وبالنتيجة الجماعة حتى في الفقه صلاة الجماعة تنعقد باثنين، بإمام وشخص يهتدي بذلك الإمام، يقال لها صلاة الجماعة. فلا يشترط، فلربما مراد اجتمعنا يعني جماعة الحق من الشيعة، نتيجة الشيعة يتفرقون في زمن الغيبة الكبرى، وهناك من هو أهدى، هناك من هو مهتدي حتى في الرايات الممهدة للإمام. أليس راية اليمان أهدى من الرايات، من راية الخراسان والرايات الأخرى؟ معنى أنه حتى في الرايات المهتدية في زمن الغيبة هناك رايات مهتدية وهناك رايات أهدى، ليس أن راية اليماني في الروايات أهدى من غيرها. هذا المعنى فيما سلف شرحناه. فالشيعة حتى في زمن الغيبة، حتى من كان مهتديا منهم، من كان متمسكا بأهل البيت، هناك فوارق فيما بينهم، هناك أهدى، هناك أقل هدى، هناك تمييزه صائف، وهناك تمييزه أقل صوابا. فلربما مراد اجتمعنا على رجل يعني أهل الحق من الشيعة، أهل البصيرة من الشيعة، إذا رأيتموهم قد اجتمعوا على رجل منا فانهدوا إلينا حينئذ بالسلاح. الرواية التي بعدها عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدا ويصيب العام ولا تزال الزيدية وقاء لكم أبدا. هذه الرواية يمكن أن تبين كثير من المطالب التي شرحتها فيما سلف، بخصوص أن هذه الروايات تتحدث عن زمان الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وعن الظروف الموضوعية والزمانية والمكانية التي كانت تحيط بالأئمة وتحيط بالشيعة آنذاك، لأن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ما كانوا يجدون أن المجال مناسبا للقيام في وجه الظالمين، لقلة الأنصار كما يظهر من الروايات الشريفة، أو في بعض الأحيان لقلة الوعي عند الأنصار، لقلة الفهم عند الأنصار، أو في بعض الأحيان لقلة التسليم عند الأنصار. إذا أردنا أن نتابع الروايات الواردة عن أهل البيت وعن حياتهم في تلك الفترات، الأمور التي حالت فيما بين الأئمة وبين القيام المسلح في وجه الظلم آنذاك، إما قلة الأنصار فنجد أن الإمام يقول ما أقلنا، أصحابه يقولون في عيد الأضحى يجتمعون على ذبيحة، زرارة يقول للإمام ما أقلنا يا ابن رسول الله لو جلسنا على ذبيحة لما أتينا عليها، أو إمامنا الباقر يقول لو وجدت خمسة أتقياء لتكلمت، خمسة أتقياء الإمام يقول لوجدتهم لتكلمت حينئذ. أو إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لو كان عندي عدد هذه الجدار أنصار لكنت بهذا الأمر. سدير يحسب الجدار يجدها 17. وأمثال هذه الروايات، الروايات التي تقول أن أبا عبد الله سيد الشهداء صلوات الله عليه أكثرنا أنصارا، وكم أنصاره؟ 70. 70 هو أكثر الأئمة أمطارا صلوات الله وسلامه عليه. فإما قلة الأمطار، قلة العدد، وفي بعض الأحيان قلة الفهم وقلة الوعي والإدراك عند أصحاب الأئمة، لا يعرفون فضل الإمام ولا يعرفون مقام الإمام. حوادث على هذا كثير. إمامنا الصادق ليش في سجوده يقول اللهم أكثر لأصحاب أبي فإني أعلم أن فيهم من ينقصني، ينقص الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من في سجوده يقول اللهم اغفر لأصحاب أبي فإني أعلم أن فيهم من ينقصني. وروايات من هذا القبيل كثيرة. وفي بعض الأحيان قد يكون قلة التسليم، لا يوجد عند أصحاب الأئمة التسليم الذي يريده الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هناك جملة من الأمور. ولذلك إمامنا الصادق لما جاءته رسائل أبي سلمة الخلال وأبي مسلم الخراساني يعلنون له الولاء والبيع له، ماذا قال؟ أحرق الرسائل ورد الرسول، قال لا الزمان زماني ولا الرجال رجالي. يعني أن ظروف غير مؤاتية، نظروا لأن كان بهذا الشكل. أما هناك من الشيعة من يتعجل، هناك من الزيدية من كان يتعجل. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه كأنه حينما يتحدث في مثل هذه الكلمات في هذه الروايات التي نحن بصددها اليوم أو في الأسبوع الآتي أو الأسابيع التي مرت، بالذات هذا الباب 11 ما روية الصبر والانتظار وأمر الشيعة بالكف وعدم الاستعجال، الروايات التي تحدثنا عنها ولا زلنا نتحدث عنها، غالبا الحديث في هذا المطلب أنه حديث عن زمن الأئمة وعن استعجال الزيدية في القيام. ولذلك الإمام يقول لأصحابه كفوا عن هذا الأمر، إذا ما كثفتم أنتم ما تتمكنون أن تزيلوا الدولة العباسية في هذا الوقت، الظروف غير مؤاتية لكم، كفوا عن هذا الأمر واسكتوا. إذا ما كثفتم عنهم يسكتون عنكم يكفون عنكم، فإذا ما كف عنكم تبقى الزيدية هم الذين يتصدون لهؤلاء وتنشغل الدولة العباسية بهؤلاء، يكونون بمثابة الوقاء لكم. كفوا ألسنتكم، واضح كفوا ألسنتكم يعني ألا تتكلموا الكلام الذي يثير دسائن الحقد عند العباسيين عليهم. نتيجة العباسيون سكت الشيعة أم لم يسكتوا؟ هم يعرفون أن عدوهم الشيعة وأن عدوهم الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ويتخوفون من اليوم الذي ينهض فيه الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن ربما إذا ما كثت الشيعة ألسنتها ربما حينئذ تكون الوطأة أخف، ربما حينئذ تكون الحدة أقل. ولذلك الإمام يقول كفوا ألسنتكم، الكلام الذي لا فائدة فيه، الكلام الذي لا نفع فيه، الكلام الذي يؤدي إلى الجدال أو إلى الخصام من دون فائدة ومن دون نفع ومن دون ترتب أي أثر من آثار الصلاح على كفوا ألسنتكم، تكلموا بالقدر الذي يعنيكم، تكلموا بالقدر الذي ينفعكم. وبالنتيجة هذا المعنى يحتاجه الإنسان في كل زمان، كانت السلطة ظالمة أم غير ظالمة. وكف اللسان الإنسان محتاج إليه في كل وقت، لكن ربما في زمن الدولة الظالمة قد يكون الإنسان بحاجة أكثر إلى أن يكف لسانه، وإلا الإنسان وبحاجة إلى كف اللسان في كل وقت من الأوقات. الكلام الذي لا نفع فيه، الكلام الذي لا فائدة فيه، اللغو أو الأباطيل، الكلام الذي لا تترتب عليه المصالح المفيدة لدنيا الناس أو لدينهم، نتيجة يجب على الإنسان أن يكف لسانه عن هذا، وإلا تترتب عليه الأضرار إما على نفسه وإما على غيره. كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم، الزموا بيوتكم يعني كونوا ملازمين لبيوتكم، كونوا ملازمين لبيوت يعني لا تتدخلوا في الشؤونات الأخرى التي ترتبط بشؤون العباسي، اعتزلوا الناس واجلسوا في بيوتكم. كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم فإنه لا يصيبكم أمر إذا ما تصرفتم بهذا التصرف. وقطعا التصرف كما قلت قبل قليل التكاليف تتغير بتغير الزمان، بتغير المكان، العنوان يتغير بحسب الظروف المحيطة بذلك العنوان أو بذلك المعنون. وإذا تغير العنوان حينئذ الحكم أيضا يتغير. هذه مسألة واضحة في الأحكام الشرعية وعند الفقهاء، العنوان إذا تغير حينئذ يتغير الحكم والموضوعات حينئذ ستختلف. هذا الأمر الآن الإمام يقول كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم باعتبار الظرف الذي عاش فيه الشيعة يقتضي أن يفعلوا هذا الأمر، فإنه لا يصيبكم أمر، يعني لا تنزل بكم كارثة من قبل العباسيين تخصون به أبدا. إذا ما فعلتم هكذا كففتم ألسنتكم ولزمتم بيوتكم وما أظهرتم عداوة ظاهرية للعباسيين وما تدخلتم في شؤوناتهم والتزمتم بالذي أقوله، فحينئذ لا يصيبكم أمر يأتيكم من قبل العباسيين موجه لكم بالخصوص، بل يصيب العامة، بل قد يصيب العامة بعض الأضرار. من قبيل مثلا أن العباسيين يجهزون الجيوش قطعا الذين يسيرون في ركاب العباسيين العامة، وقطعا حينما يقاتلون الروم أو غير الروم أو حينما تحدث بعض الانفصالات في الدولة ويرسلون الجيوش أو الخلافات فيما بين نفس العائلة العباسية، كالخلاف بين الأمين والمأمون مثلا الذي حدث بعد ذلك بعد وفاة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحوادث بالنتيجة أبناء العامة هم الذين يكونون جنودا للعباسيين ويقتلون فيها، تصيبهم الأذى يعني في فتنة الأمين والمأمون. كم تأذى من الناس بعد مجيء المأمون إلى بغداد أو بعد مقتل الأمين في بغداد، الناس الذين كانوا يدافعون عن الأمين كم تأذى، وهؤلاء كانوا من العامة ما كانوا من الشيعة. الإمام يريد أن يقول لهم أنتم إذا ما فعلتم هذا الآن كففتم ألسنتكم بالنتيجة التزمتم بقومه، يعني الظرف المناسب الآن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الذي يجده من العمل وهذا أن تكف الشيعة ألسنتها وأن تلزم بيوتها. إذا ما التزمت بقول الإمام حينئذ الإمام يبين لهم هذا الأمر أن السلطة العباسية حينئذ لا تلتفت إليكم ولا يأتيكم أمر خاص بكم من قبله، بل ربما قد يصاب العامة الذين هم أنصارهم وأتباعهم وأنتم ما تصابون إذا ما التزمتم بكلامهم. ثم يقول الإمام ولا تزال الزيدية وطاء لكم أبدا، والزيدية لأنهم سينهضون معارضون السلطة العباسية تكون أنظار السلطة العباسية متوجهة له، وإذا ما تعرضت الزيدية فأنتم لا تتعرضون لخطأ، والزيدية أيضا كانوا منحرفين عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. الرواية الثامنة من روايات الباب الحادي عشر عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما وعنده منزم الأسد، فقال منزم الأسد يقول للإمام الصادق جعلني الله فداك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه، متى هذا الأمر يعني متى تؤول إليكم حكومة الناس، متى يرجع إليكم أمر الخلافة فتنصط العدل في كل الأرض وتزيل الجور والظلم من كل وجه بسيط. جعلني الله فداك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه، فقد طال علينا. فقال يا نهزم كذب المتمنون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون. هذه الرواية تقدم في الأسبوع الماضي رواية بنفس الألفاظ بنفس المضمون فشرحناها في يوم الجمعة الماضي. بالذات الرواية الرابعة فمن مصد ومجدد هلك المتمنون واضمحل المضمحلون وبقي المؤمنون، وشرحت المعاني المتعلقة بهذه العناوين أو بهذه الأوصاف والتقسيمات للناس. الرواية الشريفة التي بين أيدينا تقريبا في مضامينها مشابهة للرواية السابقة. كذب المتمنون قل متمنون هؤلاء الذين يعملون عملا في حقيقته ما هو بالعمل المرضي عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لكنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يتمنون هكذا. قلت أيضا من معاني المتمنين أنه هؤلاء كما ذكر بعض أهل الحديث أن المتمنين هؤلاء الذين يتمنون أن يظهر الإمام في زمانهم، لكن هذا الكلام ممدوح وليس مذموما، اللهم إلا إذا كان المراد من هذا الاعتراض على تقدير الله والاعتراض على ما يريده الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. كذب المتمنون، كذبوا لأنهم يتصورون أنهم يحسنون صنعا وما هم يحسنون صنعا، مثلا كالزيدية أو غير الزيدية، وحتى من الشيعة الاثني عشرين الذين وصفهم القرآن بالأخسرين أعمالا. الأخسرين أعمالا ما هم؟ الذين يعملون العمل يتصورون أنه عمل حسن وهو في واقعه ليس بعمل حسن، لأنه خارج عن دائرة مرضاة أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. كذب المتمنون وهلك المستعجلون. مستعجلون نفس المعنى الذي مر في الروايات السابقة الذين وصفتهم الروايات بالمحاضير، المحاضير الخيول السريعة، هؤلاء الذين يستعجلون الأمر الإلهي، هؤلاء الذين يريدون من الإمام أن يتصرف وفقا لمراده. هلك المستعجلون، مراد من الهلاك هنا إما الهلاك الدنيا كهذا الذي يقوم بالسلاح من دون إذن الإمام فيؤدي بذلك إلى هلاكه إلى قتله، وإما المراد من الهلاك هلاك الضلالة، وهذا المعنى هو المعنى الأدق والمراد، أن هذا الذي يستعجل فيقدم الاقتراح الذي يقترحه على الذي يريده الإمام المعصوم، أو يوقت وقتا معينا لأمر من الأمور من دون إذن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا يؤدي إلى هلاكه، مراد يؤدي إلى هلاكه إلى ضلاله، وضلاله يأتي من عدم التسليم للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهلك المستعجلون، ومن الذي ينجو؟ ونجى المسلمون. وقلت قبل قليل الروح المعنوية في كل هذه الروايات مطالبة الشيعة بالتسليم لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هو نجى المسلمون. المسلمون هم الذين يصلون إلى ساحل الأمام وإلى شاطئ النجاة، والروايات بشكل عام كلها تتحدث عن هذا المعنى، سواء تحدثت عن المحاضير أو تحدثت عن المستعجلين أو تحدثت أن لا تخرجوا مع الخوارج منا، فإنهم لا إلى شيء ولا على شيء كما تقدمت بعض الروايات في أيام الجمعة الماضية. هذه الروايات كلها في حقيقتها المعنوية في باطن روحها تشير إلى هذا المعنى، أن المسلمين هم الذين يصلون إلى شاطئ الأمام، هم الذين يصلون إلى شاطئ النجاة، ولذلك تقول الرواية ونجى المسلمون. المستعجلون سواء الذين استعجلوا بالعمل، يعني رفعوا السلاح واستعجلوا قبل أن تصدر الأوامر من الإمام واستعجلوا بهذا الأمر فقتلوا هلك هلاك دنيوي وهلاك أخروي، أو هلك المستعجلون، مستعجلون في آرائهم يرون أن الظهر، الآن كثير من الناس يقولون، كثير من الناس يقولون لماذا لا يظهر الإمام، الظروف الآن مؤاتية للإمام، هذا استعجال ورد على الإمام المعصوم واضح، هذا على الأقل سوء أدب إن لم يكن هذا اختلال كبير في عقيدة الإنسان. في الروايات الواردة عن أهل البيت، الروايات التي وصمت سلمان بوصمة سلمان الفارسي الذي كان من أهل البيت، الروايات ماذا قالت عنه؟ قالت عنه أنه جال قلبه جولة، في الروايات كفر الناس كلهم إلا ثلاثة وسلمان جال قلبه جولة، لما يسألون الإمام ما هي هذه الحلقة التي حاطها قلب سلمان، قل أن سلمان قال في نفسه هكذا لما رأى الأمير مقيد بالحبال يهجمون على دار الزهراء وفعلوا ما فعلوا، والأمير ملبب بحمائل سيفه جروه إلى المسجد، سلمان قال في نفسه إن سيد الأوصياء، ما شك في سيد، قال في نفسه إن سيد الأوصياء قادر على أن يفعل فيه ما يفعل، لماذا لا يفعل؟ هذا الاعتراف في قلبه الإمام يعتبره حيصة كبيرة في إيمانه، يعتبر أن سلمان قد حاص قلبه حيصة، يعتبر أن سلمان قد جاد قلبه جيدة، أن سلمان قد جال قلبه جولة، جال قلبه جولة يعني حاف عن الإيمان، هذا المعنى الإمام يعتبره شيء كبير على سلمان رضوان الله تعالى عليه، وهذا المعنى واضح في كلمات أهل البيت، لأن سلمان ما شك في شيء وما رد عن شيء، فقط ما زال يرى الأمير يسلم لهم المكروه أن يسلم هو لهم أيضا ويفعل كالذي يفعله إمامهم صلوات الله عليه. وهذا المراد من التسليم، تسليم لأن الإمام هو الذي يعلم بمصالح الأمور، يعلم بمفاسد الأمور، يعرف الحق من الباطل، يميز بين الصواب والخطأ، والميزان هو المعصوم صلوات الله وسلامه. وإلا هذا المعنى كثير الآن من الناس يقولونه، الظروف معاتية للإمام، ماذا لا يخرج الإمام، أو بلغ الظلم حتى بلغ السيل الزبر ووصل الظلم إلى حد، لماذا لا يخرج الإمام صلوات الله؟ هذا على الأقل، على الأقل سوء أدب مع الإمام صلوات الله، هذا على أحسن ما نريد أن نحمل هذا الكلام، هذا سوء أدب مع الإمام. وإلا إذا أردنا أن ندرس هذا الكلام وفقا لمنظور كلام أهل البيت، هذا رد واضح على الإمام المعصوم، هذا عدم تسليم الإمام. وهذا استعجله من جملة معاني الاستعجال هو هذا الذي يصدر على الأسنان، وإلا القلب الذي يعيش التسليم للإمام هذه الكلمات لا تصدر منه. الإنسان الذي يعرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه يسلم لأمره مثل هذا الكلام ما يصدر منه. ونجى المسلمون، والمسلمون أن تكون عاقبتهم، وإلينا يصيرون هؤلاء المسلمون الذين وصلوا إلى شاطئ النجاة، إلى شاطئ الأمان، إلينا يصيرون. أما المستعجلون لا، وإنما يهلكون باستعجالهم، والمتمنون أيضا يكذبون ويهلكون بأمنياتهم. الذين يطيرون إلينا هم الناجون وهم المسلمون، ونجى المسلمون وإلينا يطيرون. الرواية التاسعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وفي روايات أهل البيت أمر الله في هذه الآية هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني أن أمر الله آتيكم فلا تستعجلوا عنه، وإنما يأتي بحسب التقدير الإلهي، بحسب الحكمة الإلهية، بحسب الذي يكون فيه النفع العام لكل الخلق. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ماذا قال الإمام بخصوص هذه الآية؟ قال: هو أمرنا. رواية هكذا عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، قال: هو أمرنا. هذا الأمر المذكور في الآية أتى أمر الله، قال: هو أمرنا. أمر الله عز وجل ألا تستعجل به. الكلام هنا موجه إلى عبد الرحمن بنحو خاص باعتبار الكلام معه، مع ملاحظة أن الكلام موجه لكل شيء. قال: هو أمرنا. أمر الله عز وجل في هذه الآية ماذا أمر؟ أن لا تستعجل به، أن لا تستعجل بأمر الله، أن لا تستعجل الفرج بحسب اقتراحك. نعم نتمنى أن يكون الفرج قريبا، نعم نرفع أيدينا بالدعاء لتعجيل الفرج، نعم نمهد، يجب علينا أن نمهد لإمامنا في نفوسنا، في عوائلنا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا، وفي كل شيء نتمكن أن نمهد فيه الأمر للإمام صلوات الله وسلامه عليه، يجب علينا هذا. أما أن نستعجل أمر الله، أن نستعجل أمر الإمام، هذا أمر ليس راجع إلينا، وإنما الذي علينا أن نسلم للذي يريده الباري والذي يريده أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. قال: هو أمرنا. أمر الله عز وجل أن لا تستعجل حتى يؤيده الله بثلاثة أجناد. أجناد واضح جمع لجند، أجناد جمع لجند، والجند أيضا جمع لجندي، الجندي يجمع على جند والجند يجمع على أجناد. أجناد هنا كما يقال له بإصطلاح علماء النحو أو الصرف جمع جموع، هنا أجناد جمع لجند وجند جمع لجندي، يعني حتى يؤيد بثلاث مجانين. كأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين هنا علامة تكون موافقة لظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ما هم هؤلاء الأجناد، هذه الطوائف الثلاثة؟ قال: أمر الله عز وجل أن لا تستعجل به حتى يؤيده الله بثلاثة أجناد. من هم؟ قال: الملائكة. الملائكة والمؤمنين والرعب. الملائكة تقدم الحديث عنهم في روايات سابقة، الملائكة الذين نزلوا لنصرة النبي ولنصرة أهل الإيمان في واقعة بدر، والذين وصفتهم الروايات أنه لا يوارى قتيلهم ولا يغسل ميتهم ولا يدفن ولا يداوى جريحهم. الروايات التي تقدمت تتحدث عن الملائكة الذين نزلوا لنصرة النبي صلى الله عليه وآله ونصرة أهل الإيمان في واقعة بدر. الملائكة والمؤمنين وهم خاصة أصحابه، والذين تحدثت عنهم الروايات الثالثة 313 روايات التي ذكرت هذا المعنى، الملائكة والمؤمنين والرعب. ومراد من الرعب هذه الحالة النفسية التي تصيب جيوش أعداء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. في الروايات أن الرعب يسير أمامه مسيرة 3 أشهر، وأنه من وسائل نصرة الإمام ومن سبل نصرة الإمام على أعدائه الرعب. الحالة النفسية وبالنتيجة هذا المعنى موجود حتى في الأزمنة القديمة، مسألة الرعب وكم له البعد النفسي والبعد الإعلامي الموجود ما يشاع عن الجيوش التي تقاتل، عن الجيوش المقبلة إلى البلدان كي تقاتل جيوش المغول. من الأسباب التي انتصرت بها مسألة انتشار خبر الرعب عنه، وإلا جيوش المغول ما كانت تملك هذه القوة الخارقة التي كان يتصورها الناس. إذا أردنا أن نرجع إلى دراسة تاريخ المغول وكيف تمكنوا أن يفتحوا كثير من بلدان العالم، وكثير من بلدان العالم وقعت تحت سيطرتها. المغول خرجوا من بلاد منغوليا، معروفة بمنغولستان الآن أو منغوليا، قبائل صغيرة كانت في منغوليا، استولوا على كل منغوليا، واستولوا على الصين، واستولوا على أطراف اليابان، واستولوا على أكثر بلاد الاتحاد السوفيتي، واستولوا على كثير من مناطق أوروبا، ثم مالوا على أفغانستان، واستولوا على كثير من مناطق باكستان، واستولوا على إيران، ووصلوا إلى العراق، واستولوا على بلاد الشام، واستولوا على أطراف الحجاز، وكادوا أن يصلوا فقط فلسطين ما استولوا عليها، باعتبار أن فلسطين كانت واقعة تحت سيطرة الصليبيين، واتفاق كان مع المغول والصليبيين على هذه القضية. وكادوا أن يعبروا إلى مصر، هنا وقعت واقعة عين جالوت المشهورة التي تعتبر هي أول معركة انتصر فيها الجيش المغولي. وبعد هذا الانتصار، بعد ما تصور الناس أن الجيش المغولي يمكن أن ينكسر، حينئذ ما تمكن الجيش المغولي أن يعبر. عد ذلك بعد واقعة عين جالوت انكسرت هيبة وسمعة الجيش المغولي، وإلا سابقا حينما كانوا يقدمون على مدينة رأسا المدينة تسلم لهم. ونادرا ما نجد من المدن، نادرا، حتى يذكر المؤرخون أنهم حينما دخلوا في بغداد كان يأتي المغولي فيمسك بالبغدادي، يمسك بالرجل العراقي بالرجل البغدادي، يمسك به ويقول له اركع هنا، ما كان يحمل السيف هذا المغولي، فيركعه حتى يذهب إلى بيته ويأتي بالسيف، وهذا يبقى راكع ينتظره إلى أن يقتله. وبنتيجة هذا المعنى متكرر في التأريخ، هذا المعنى من الذل والانكسار. لكن بالنتيجة مرادي أن انتصار المغول من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انتصارهم هو شياع أخبار الرعب، وأنهم يقاتلون بشكل مذهل. وإلا هولاكو عندما جاء إلى بغداد كان خائفا أن لا تفتح بغداد على المغول. إذا أردنا كما قلت أن ندرس تأريخ المغول بشكل دقيق تظهر كثير من الحقائق. هولاكو عندما جاء إلى بغداد ما كان يتوقع أن يفتح بغداد، لأن بغداد في نظره مدينة قوية آنذاك لا يتمكن أن يصل إليها، لكن بعد ذلك فتحها، وفتحها أيضا بالرعب، عددهم وفروسيتهم وشجاعتهم وصولتهم وإلى آخره. فالرعب بالنتيجة له أثر كبير. هذا المعنى هنا ليس مشابه بين الجيش المغولي وجيش الإمام، بس أن أبين هذا المعنى. إن كان الرعب يسير قبل جيش هولاكو بأيام، الرعب يدخل إلى المدن التي يقاربها جيش هولاكو، في رواياتنا أن الرعب يسير أمام جيش الإمام مسيرة 3 أشهر، بحيث يدخل الخوف، يدخل الرعب في قلوب الدول والجيوش والشعوب التي تواجه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ إذا ما دخل هذا الرعب في قلوب هؤلاء الناس، هذه الأمم التي تحارب الإمام، قطعا يؤدي إلى انكسارها حين القتال وحين المعارك. بثلاثة أجناد، الملائكة والمؤمنين والرعب، وخروجه عليه السلام كخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، هذه الآية الإمام هنا يشير فيها إلى مسألة خروج النبي من مكة وتوجهه إلى المدينة. لا، الآية لها علاقة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لكن الإمام هنا يريد أن يبين كما أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة وكان أنصاره عدد قليل، قليل من الأنصار معه، إلا أنه تمكن بعد ذلك أن يرجم أنوف أعدائه وأن ينشر الإسلام في بلاد العرب، وبعد ذلك انتشر إلى الأصقاع المختلفة في كل أنحاء الدنيا. مراده أن الإمام الحجة في أول خروجه يخرج في قلة، وهم القلة الذين وصفوا بالمؤمنين في نفس الرواية، يخرج في قلة وفي عدد قليل، وبعد ذلك ينتشر أمره صلوات الله وسلامه عليه. الرواية التي بعدها عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: هلك أصحاب المحاضير. وأصحاب المحاضير فيما سلف تقدمت روايات عندنا، المحاضير جمع لمحضير، والمحضير الفرس السريع، الجواد السريع جدا يقال له محضير. الروايات قالت هلك المحاضير، هذه الرواية تقول هلك أصحاب المحاضير. هلك المحاضير كما في الروايات الماضية، يعني كأن الإمام وصف هؤلاء الناس الذين يستعجلون فيقومون في وجه الظالمين من دون إذن الإمام ومن دون رضا الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، كأنهم مثل الخيول السريعة يستعجلون الأمر. هنا الإمام يقول هلك أصحاب المحاضر، والمعنى واحد، النتيجة الذي يركب الفرس السريعة أيضا يسرع في جريه، مراد الإمام أيضا معنى الاستعجال هنا، أن هؤلاء الذين يستعجلون الأمر من دون إذن الإمام من دون رضا الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يؤدي ذلك إلى هلاكهم وإلى دمارهم. هلك أصحاب المحاضر ونجى المقربون. نجى المقربون كما قلت إما المراد مقربون، مر علينا أيضا هذا الاسم، مقربون أي يتمنون قرب الفرج ويدعون بتقريب الفرج بقرب الفرج، هذا معنى، والمعنى الثاني وهو الهدف. الرواية تقول ونجى المقربون، يعني الذين يمهدون الأمر للإمام الحجة، الذين يقربون الناس الإمام الحجة، الذين يوطئون الأمر في دولة في نفس في مجتمع في مال في معنوية في مادية وقل في أي شيء آخر. مقربون الذين يقربون الأمر، أليس مرت عندنا في الروايات أن هناك من الرايات التي تخرج من المشرق توطئ للإمام الحجة صلوات الله عليه كما وطأت ومكنت ومهدت قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روايات من هذا القبيل واردة في هذا المعنى. فالمقربون الذين يمهدون الأمر للإمام هم الذين ينجون، أما أصحاب المحاضير وهم الذين يستعجلون الأمر ويريدون الأمور أن تقع في أيديهم هم، ويريدون الحصاد لهم، يريدون الثمار لهم، لا ينظرون إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا واقعا من الأخطاء والأمراض الكثيرة، ربما عند كثير من الحركات الإسلامية وعند كثير من الشخصيات الإسلامية يجعل قضية الإمام الحجة قضية ثانوية في عمله، ربما يحمل السلاح وربما يبذل المال ويبذل الناس، لكن لو أراد أن ينظر إلى هدفه بتمحيص يجد أنه يريد أن يقع الأمر في يده من دون نظر إلى الإمام الحجة. وحتى لو كان هناك نظر للإمام الحجة قد يكون ثانويا، قد يكون النظر في الحاشية، قد يكون النظر للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الحاشية، هؤلاء هم أصحاب المحاضر. أما المقربون الذين يسعون لتقريب الأمر بأي أسلوب من الأساليب، يعني الذين يجعلون الإمام الحجة نصب أعينهم في كل عمل من الأعمال، ويجعلون أعمالهم أقوالهم حياتهم وسائر النتاج الذي يحصلون عليه يجعلونه في طريق الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء هم المسلمون الذين إلينا يصيرون، وهؤلاء هم المقربون الذين يصلون إلى شاطئ النجاة وإلى شاطئ الأمام. هلك أصحاب المحاضير ونجى المقربون وثبت الحصن على أوتادها. وهذه العبارة شرحتها لأنها تقدمت بنفسها في الروايات السابقة وثبت الحصن على أوتادها، يعني أن الأمور هكذا ستثبت لا تتغير بالسهولة. ولذلك في بعض الروايات كأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يشير إلى هذا المعنى، يقول أن الظروف الموضوعية لأي أمر من الأمور لا تتغير بالسهولة، وإنما نحتاج إلى تغيير كبير في المجتمع الإنساني، حينئذ يمكن أن تتغير الظروف المحيطة بالشيء. وهذا المعنى الإمام أكثر من مرة يشير فيه إلى قضية ثبات ملك بني أمية في بعض الأوقات التي كان ينوي بعض السادة الهاشميين أو بعض الشيعة أن يقوموا في وجه الأمويين. ولذلك الإمام يقول إن إزالة جبل بالمعاول أهون على الرجال من زلزلة ملك لم يحن أجله. مراد الإمام هنا ليس مراده أنه لا تقف بوجه الظالم، لكن مراد الإمام إذا ما وقفت بوجه الظالم فراع الظروف المحيطة، الظروف الموضوعية. الإنسان حينما يتحرك بعمل من الأعمال، حينما يتجه باتجاه معين، لا بد أن يحسب الحسابات المحيطة بكل عمله، الحسابات المادية والحسابات المعنوية. ومراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه وثبت الحصن على أوتادها، يعني أن الأمور ثابتة بهذا الشكل لا يمكن أن تتغير. إن بعد الغم فتحا عجيبا، يعني إن بعد الغم الذي يصيبكم يا معاشر الشيعة، إن بعد الغم بكل معنى الغم، الغم بالنتيجة هو ما يؤدي إلى عدم ارتياح القلب، والغم مأخوذ من الغيم، الغم في أصله مأخوذ من الغيم. أغامت السماء أو غيمت السماء، ماذا؟ تلبدت بالغيوم. بالنتيجة السماء حينما تتلبد بالغيوم الإنسان يشعر أن الجو ظهرت فيه معالم الكآبة، هذا المعنى واضح. حينما تتلبد السماء خصوصا بغيوم سوداء، إذا ما تلبدت هناك كآبة فارق بين السماء الصافية الزرقاء البراقة الصافية والشمس صافعة في وسط السماء، وسماء صافية نقية وبين سماء مظلمة تلبدت بالغيوم. فقلب الإنسان أيضا هذا التشبيه كناية أخذت من المعنى الأصلي للغيب، أن القلب يصيبه الغم أيضا حالة الاستقرار، حالة الاطمئنان الكامل، حالة الارتياح لا توجد في القلب، وإنما تسيطر حالة الانكسار وحالة الأذى وحالة التبلبل وحالة الهموم والغموم. ونتيجة هذه الحالة مسيطرة على المجتمع الشيعي إما بشكل عام بلحاظ المجتمع بنحو عام، أو بلحاظ أهل الإيمان. وعلى طول التأريخ أهل الإيمان يصيبهم الغم لسلطة الظالمين، ولما يلاقوه أهل الإيمان من العنت ومن الأذى والبلاء الشديد الذي يصب على رؤوسهم على طول التأريخ. فالإمام يقول إن بعد الغم، بعد هذا الغم الذي يصيبكم يا معاشر الشيعة، ماذا؟ إن بعد الغم فتحا عجيبا، فتحا عجيبا هو ذلك الفتح الذي يكون على يد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يكون عجيبا لأنه يكون عجيبا عند الشيعة، يثير العجب في نفوسهم لما يجدون من العزة والكرامة والشرف والإباء وكل شيء كانوا يتمنونه ويريدون تحقيقه، وكذلك يثير العجب في نفوس أعدائهم، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيخرج إليهم على حين غضب، ولأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيسقط كل حساباتهم، ولأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيأخذهم على حين غفله، وستتبدل الموازين بكلها، كل الموازين التي أنشأها أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين تتبدل، ويتغير الظلم إلى العدل، ويتغير وجه الأرض بشكل آخر، وتشرق الأرض بنور ربها كما يصف القرآن ذلك، والروايات تشير إلى هذا المعنى، إنما تشرق الأرض بنور ربها إذا ما ظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. آخر رواية أشير إليها بشكل مختصر وأختم الحديث بعد ذلك. عن أبي خالد الكابولي وهو من خاصة أصحاب الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه قال قال علي بن الحسين عليهما السلام لوذت، الإمام يقول لوذت أني تركت فكلمت الناس ثلاثا ثم قضى الله في ما أحب ولكن عزمة من الله أن نصبر. ثم تلا هذه الآية: ولتعلمن نبأه بعد حين. ثم تلا أيضا قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قلت الرواية بكاملها ما يسمح الوقت أن أشرحها بكل تفاصيلها، إن شاء الله في يوم الجمعة القادم أشرح الرواية بكل تفاصيلها، لكن أعلق على الآية الثانية التي ذكرها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. أوتوا الكتاب واضح المعنى، مراد النصارى واليهود. ومن الذين أشركوا ماذا تسمعون منهم؟ خطاب للشيعة. ماذا؟ ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، ستسمعون أذى كثيرة من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن هؤلاء الذين أشركوا. الذين أوتوا الكتاب المعنى واضح، أما الذين أشركوا ما المراد من الإشراك هنا؟ الإشراك كما يظهر من خلال الآيات الشريفة وكما يظهر من خلال الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هناك إشراك مع ذات الله، إشراك في ذات الله، وهناك إشراك في الطاعة، والنتيجة المعنى هنا يشمل المعنيين. إشراك في ذات الله أو مع ذات الله بعبارة أدق، أن نجعل مع الله شريكا في تصرفه بهذا الكون، إما شريكا في الخلق، نقول أن الله خلق الخلق ومعه شريك أيضاً، وإما أن نعتبر هناك له شريك في الأمر، أن الله له أمر وهناك شريك آخر له. بالنتيجة معاني الشرك المعروفة، هذا معنى من معاني الشرك، أما هناك معنى آخر من معاني الشرك، الشرك في الطاعة، وهذا المعنى قد يوجد في حياتنا ونحن لا نلتفت إليه. الشرك في الطاعة ربما قد يكون حتى ليس في مخالفة الإمام المعصوم، بل ربما يأتي في بعض الأحيان في مخالفة الفقيه الذي يحكم بحكم الإمام المعصوم. في رواية عمر بن حنظلة رواية طويلة، حينما يقول الإمام بعد أن يسأل عمر بن حنظلة أنه إذا اختلف الشيعة فيما بينهم فإلى من يتحاكمون، قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، إلى أن يقول الإمام: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل به، ما رضى بحكمنا، ورد على الحكم الذي حكم به ذلك الفقيه، يقول: فعلينا رد، والراد علينا رد على الله، وهو على حد الشرك بالله، يعني أن الذي يرد على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أو يرد على ناطق ينطق عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إنما هو على حد الشرك بالله. وهذا المعنى الثاني من معاني الشرك قد يوجد في حياتنا، وهو من الحواجب الكثيرة التي تحجب فيما بين الإنسان وبين أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وهو خلاف معنى التسليم. التسليم في جانب، التسليم أن تكون القلوب موافقة للذي يريده الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أما الشرك لا، تكون القلوب غير موافقة للذي يريده الإمام المعصوم، يعني كأن يقترح الإنسان شيئا في قبال الذي يريده المعصوم، وهذا شرك بعينه. الشرك كيف يكون؟ اتخذ إلهه هواه في قبال أي شيء، في قبال ما يريده الله، في قبال ما يريده المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا إشراك في الطاعة، هذا شرك في الطاعة، وهذا ضرره أكثر من الأول، لأن الشرك الأول لا يتطرق إلى المسلمين، لأن الشرك الأول لا يتطرق إلى الشيعة، أما الشرك الثاني هذا يمكن أن يدخل في قلوب الشيعة، الشرك الثاني يمكن أن يدخل في قلوبنا، أن نجعل هناك من نطيعه مع الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، نطيع الإمام في شيء ونطيع أنفسنا في شيء، نتبع الإمام المعصوم في شيء ونتبع شخصا آخر في شيء خلاف الذي يريده المعصوم صلوات الله وسلامه، من دون أن نشعر أو من حيث نشعر. ترى قد يقع الإنسان في هذه الهاوية من حيث لا يشعر، لكن بالنتيجة هو هذا شرك، وهذا الشرك إذا حصل في قلب الإنسان حينئذ قلب الإنسان لا يتمكن أن ينال التسليم، وإلا المعصوم يريد شفاعة. وهذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، المعنى الذي ذكرناه قبل قليل هذا الذي يحتج على الإمام المعصوم ويقول لماذا لا يظهر الإمام في هذا الوقت. وهذا أيضا نحو من أنحاء الشرك، شرك في الطاعة. يجب علينا أن نسلم للذي يريده الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، أما أن نجعل لأنفسنا اقتراحا في مقابل اقتراح الإمام المعصوم، وهذا الذي يؤدي بنا إلى عدم التسليم، وهذا الذي يؤدي بقلوبنا أن تنحرف عن أهل البيت وعن إمام زماننا صلوات الله وسلامه. وإلا هي هذه الصفة الواضحة في أنصار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، إذا أردنا أن ندرس حياتهم بدقة، وحياة أصحاب سيد الشهداء تحتاج إلى دراسات ودراسات كي نعتبر بها. مواقف أصحاب سيد الشهداء بحاجة إلى درس وبحاجة إلى فهم، باعتبار أنه أصحاب سيد الشهداء ما كانوا معصومين، حتى حينئذ نقول هؤلاء معصومون والاقتداء بهم شيء عسير. ما كانوا من المعصومين، وإنما كانوا كحالنا كحال عامة الناس. هذه الصفة كانت واضحة في أصحاب سيد الشهداء، أنهم ما كانوا قد أشركوا في الطاعة مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه شخص العاصر. ولذلك المنقول في كتب المقاتل وفي بعض كتب التأريخ أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بعد أن قتل أنصاره وبعد أن قتل أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، ونظر يمينا شمالا عن ناصر عن مغيث ما وجد أحد. ليس في كتب المقاتل يذكرون أن الإمام وقت في وسط تلكم الأشلاء المتناثرة، في وسط تلكم الجثث التي صبغت بالدماء والتي تعلقت بها السهام من كل جهة من جهات أبدانها، وقف في أوساطها وأخذ ينادي حبيب زهير برير أخي عباس ولدي علي. في كتب المقاتل ماذا يذكرون؟ أن الأجساد أخذت ترص على الأرض والدماء أخذت تشخب من أبدانها. هذه الاستجابة التي استجابت بها الأبدان تكشف عن المعنى الذي ذكرته قبل قليل، أنهم ما كانوا قد أشركوا مع الحسين شيئا في الطاعة أبدا. ولذلك حتى بعد مماتهم أجسادهم كانت متوجهة بالطاعة لسيد الشهداء. هذا التحرك. وإلا الإنسان الميت حينما تخرج روحه من بدنه وحينما يفصل رأسه عن بدنه، حينئذ البدن لو كلم لا يتحرك، لكن لأن هذه الأجساد أجساد حية، لأن هذه الأجساد كانت فيها معاني الحياة الحقيقية. ولذلك سيد الشهداء لما استغاث بأنصاره كل الذي تمكنوا أن يستجيبوا لاستغاثته صلوات الله عليه أن تحركت أبدانهم، وبعض الجثث أخذت تقوم وتقع على الأرض، بالنتيجة رؤوس مقطعة وأيدي مقطعة وأرجل مقطعة وأبدان قد جرحت بمختلف الجراحات بالسيوف والسهام والرماح، ومع ذلك هذه الأبدان استجابت لسيد الشهداء. لكن سيد الشهداء لما لم يجد مجيبا يحمل سيفا من بين أنصاره، حينئذ توجه إلى الخيام صلوات الله وسلامه عليه، ووقف في وسط المخيم رافعا صوته الشريف: أخي زينب، أم كلثوم، رقية، عاتكة، سكينة، رباب، فلانة فلانة فلانة، هلمنا إلى الوداع، هذا الوداع الأخير، وهذه اللحظات الأخيرة التي يرحل فيها سيد الشهداء عن عائلته الحزينة، عن عائلته المهمومة، عن عائلته المسؤولة. تسابقت النسوة من كل خباء ومن كل خيمة، فاجتمعنا حوله كما تجتمع الفراخ الصغار حول أمها، مثل ما تجتمع التراب الصغار حول أمها. واحدة تشمه، واحدة تأخذ التراب من تحت أقدامه، وبالنتيجة بعد الوداع الأخير واللحظات الحاسمة العسيرة على عائلة سيد الشهداء، على عائلة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أمر الإمام برجوع العائلة إلى القيام. الإمام ينظر يمينا شمالا، قائد الجيش السلطان الأمير إذا أراد أن يحمل يأتي من يقدم له الجواب، حتما هناك كان العباس عليه السلام يقدم الجواب لسيد الشهداء، كان علي الأكبر، لكن الآن ما من أحد. من ذا الذي أخذ؟ سيد الشهداء يقول: من ذا الذي يقدم لي جوابي وأنا ابن أمير المؤمنين؟ من ذا الذي يقدم لي جوابي وأنا ابن فاطمة الزهراء؟ من الذي جاءه بالجواب؟ زينب هي التي جاءته بالجواب، جاءته بالجواب تقوده، وهي تقول: ما أخشى قلبي، وأي أخت تقدم لأخيها فرس المنون. وفعلا الإمام يأخذ اللجام من يد زينب ويمتطي على صهوة جواده ويتوجه إلى ساحة القتال. لما توسط في ساحة الميدان وإذا بالنداء من الخيمة من الخيام: نور عيني يا حسين، ابن أمي يا حسين، أخي يا حسين، قف هنيئة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه رجع المنادي: يا زينب. قالت: أبا عبد الله، انزل عن الفرس. نزل سيد الشهداء عن الفرس إلى أن دخل فيما بين الخيام. قالت: أخي أبا عبد الله، اكشف لي عن صدرك، اكشف لي عن نحرك. فشمته في نحره وقتلته في صدره، ثم بعد ذلك توجهت إلى جهة المدينة قائلة: أمه، لقد رجت الأمانة واسترجعت الوديعة. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل.